بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير. فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، قلنا هذا هذا غير مسلم، هو بشرط العزم على الفعل. بس من أخر الواجب الموسع عن أول وقته فيشترط أن يكون عازما على الفعل. أما الشرط بأن يكون بشرط سلامة العاقبة ليس بالظاهر، وسنسمع جواب المؤلف عن هذه الدعوة. نعم. قلنا هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه. نعم، العاقبة وش يدريه أنه بيموت، وش يدريه أنه بيموت، ما أدري. إن كان هو مهيئ للقتل قصاصا مثلا شيء، هذه حالات. لكن الكلام في من مات يعني ميتة يعني غير متوقعة ولم يظهر له أسباب. لكن الإنسان الذي يعني في الوقت محكوم عليه والآن سيقتل، يجب عليه، يجب عليه أن يصلي ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قيل هذا ممنوع، قيل الجواب. قلنا هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه. ولو سألنا فقال: هل علي صوم يوم، هل علي صوم يوم، فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟ فما جوابه؟ إن قلنا نعم فلما أثم بالتأخير، وإن قلنا لا فخلاف الإجماع، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل، وإلا فهو يحل فيقول: وما يدريني، وما يدريني ما في علم الله. فلا بد من الجزم بجواب. فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا إلا بشرط العزم. نعم. أحسن الله إليكم. إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، والله أعلم. فصل. ولا يؤخره إلا لوقت يغلب على ظنه بقاؤه إليه. ففي الصورة التي ذكرتها الموقوف للقتل هذا عليه أن يصلي فورا، ولا يجوز له أن يترك الصلاة، لأن الآن يغلب على ظنه أنه لا يبقى، أنه مقتول وأنه سيموت. نعم. فصل. فصل. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض، ولكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة. والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب. واجب بالتبع. نعم. واجب بالتبع. لكن التعديل الدقيق هو أن يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا التعبير دقيق وفاز. فمثل الأحكام الوضعية ومثل ما قال العدد في الجمعة تمام العدد ليس إلي فهو مما لا يتم الوجوب إلا به الوجوب إلا به أما إذا كان الحكم الفعل إذا كان واجبا وتوقف على أمور يعني وجوبه ثابت فما اشترط فيه والعبد قادر عليه واجب كالطهارة مثلا دخل الوقت دخول الوقت ليس إليك فلا تجب الصلاة إلا إذا دخل الوقت أما الطهارة إذا دخل الوقت ووجبت الصلاة الطهارة شرط فلا يتم أداء هذا الواجب إلا بشرط الطهارة فالوقت مما لا يتم الوجوب إلا به والطهارة مما لا يتم الواجب إلا به نعم والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما فإن قيل لو كان واجبا لأثبت على لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل قلنا ومن أنبأك أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة فأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل فصل جزاك الله خير هناك بارك الله فيك وأحسن عليكم.